ونجعلكم في الأمان. الله الله الله الله الله الله عاش عاش اسلمنا علي يقول موطننا عاش وياه اسلمنا بعقيدة فكر مصحف سيف وفيها فرد وأمان عاش إيماننا والمولى اللي خلقنا يحفظ اسم قرآننا لحد آخر الزمان. الله الله ورسولنا الهادي نبينا ده هو القائد لينا ورسولنا الهادي نبينا ده هو القائد لينا ورسولنا الهادي نبينا ده هو القائد لينا وبهديه احنا جينا احنا جينا على السنة والقرآن. الله الله الله الله الله الله عاش عاش اسلامنا عايز يحكم اوطاننا عايز ويا السنة بعقيدة فكر مصحف سلك وخلافة ودين وامان عاش إيماننا والمولى اللي خلقنا يحفظ اسم قرآننا لحد آخر الزمان. الله الله الله الله الله الله والملك أسمى أمانينا ونغني له أغانينا والملك أسمى أمانينا ونغني له أغانينا يا ربي يا بارينا يا بارينا اكتبنا في الشهداء. الله الله الله الله الله الله عاش اسلامنا عليكم اوطاننا عزيز وياه السنة بعقيدة فكر مصحف سيف وخلافة ودين وامان عاش ايماننا والمولى اللي خلقنا يحفظ اسم قرآننا لحد الاخر.